لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين ورحمة الله للعالمين، سيدنا محمد وعلى آله وصحابته والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين، واجعلنا منهم ومعهم وبهم يا رب العالمين. وبعد، فحديثنا موصول مع شيخنا الكردي محمد أمين رضي الله عنه وأرضاه، ورضي الله عز وجل عن كل من سلك وسار على هدي مولاه. حديثنا فيما قاله شيخنا الكردي في توزيع حياة الناس، لأن كل واحد فينا له سلوك في الحياة، وكما قال صلى الله عليه وسلم: اعملوا فكل ميسر لما خلق له. ولذلك قال الشيخ: المريد لحرث الآخرة لا يخلو عن ستة أحوال وقد ذكرناها من قبل، إما أن يكون عابدا أو عالما أو متعلما أو واليا تولى أمرا من أمور المسلمين، وإما محترفا يعني يكون صاحب حرفة. وقلنا إن العابد هو الذي تجرد للعبادة، يعني له ما يكفيه فتجرد للاتصال بالله عابدا لمولاه في جميع أوقاته آناء الليل وأطراف النهار، فهذا الأنسب له أن يستغرق أكثر أوقاته، يعني أغلب أوقاته في عبادة ربه وفي مجالس ذكر الله. وذكرنا حديث النبي صلى الله عليه وسلم: إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا. وحينما يقول النبي صلى الله عليه وسلم برياض الجنة، لابد أن يكون هناك سؤال ممن سمع هذا الكلام من رسول الله صلوات الله عليه. إذن هناك وحي جاء للنبي صلى الله عليه وسلم في أن الأرض فيها رياض من رياض الجنة، ولذلك سأل السائل: نحن يا رسول الله في الدنيا وما رياض الجنة؟ فقال صلى الله عليه وسلم: حلق الذكر. وحلق جمع حلقة. ولذلك جاء في الحديث في رواية أخرى أن سيدنا أبا هريرة قال: وما الرتع يا رسول الله؟ أنه قال: فارتعوا. ما الرتع؟ فقال صلى الله عليه وسلم: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. ومعنى هذا أن الذي يدخل على رياض الجنة فإنه يجب عليه أن يذكر الله معه، وقد حدد النبي صلى الله عليه وسلم له كلمات يقول: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. وهذا دليل على أن الرتع ليس معناه أن يجلس معهم وفقط، وإنما عليه أن يذكر الله عز وجل معهم حتى ولو كانوا على سكون، فإن عليه إذا استطاع أن يكون ذاكرا للمولى جل وعلا. هذا في العابد. قال: وأما العالم وهو الذي ينتفع الناس بعلمه في فتوى أو تدريس أو تصنيف، فإن أمكنه أن يستغرق الوقت كله في ذلك فهو أفضل. ولذلك قال: أفضل ما يشتغل به بعد المكتوبات ورواتبها، ولكن بشرط أن يقصد بالتعليم، يعني بتعليم الناس، أن يعينهم على سلوك طريق الله رب العالمين، وأن يستعين هو أيضا بالعلم على سلوك سبيل الله الذي رسمه رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني عالم وعامل. وكان شيوخنا رضي الله عنهم كما سمعناهم يقولون لطلاب العلم: وردكم التعلم، ويقولون للعالم: وردكم طرح العلم. العالم يعلم والمتعلم يتعلم، لأن العلم إذا كان لله فهو علم يرغب الناس في الآخرة ويعرفهم بهذه الحياة التي يعيش فيها الناس، لأنهم يعرفون الناس حلالهم وحرامهم، ويوقفون الناس على حدود الله، لأنهم يتحدثون عن الله وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا هو العالم، فالعالم عليه أن يكون كذلك. قال شيخنا: والمتعلم وهو التلميذ القاصد بالتعلم وجه الله تعالى، فاشتغاله بالتعلم أفضل من اشتغاله بالأذكار والنوافل المطلقة، لكن لا ينبغي له أن يخلي نفسه من ورد من الذكر كل يوم، فذلك أي الورد أعون له على ما هو بسبيله إن شاء الله تعالى. بل لو كان من العوام لكان حضوره مجلس الوعظ والعلم أفضل من اشتغاله بالأوراد. صحيح، المتعلم هو الذي يريد أن يتعلم الحدود ويريد أن يقف على الحلال الذي يعيش عليه، ويريد أن يتعرف على صورة الحرام حتى يتباعد عنه، لأن هذه حدود، وقال سبحانه: وتلك حدود الله فلا تعتدوها، تلك حدود الله فلا تقربوها، هكذا جاء في كتاب رب العالمين. وقال كعب الأحبار رضي الله عنه وأرضاه: لو أن ثواب مجلس العلماء بدا للناس، يعني ظهر للناس، لاقتتلوا عليه حتى يترك كل ذي إمارة إمارته وكل ذي سوق سوقه. لو أن الثواب ظهر للناس وأظهره الله للناس لترك الناس حياتهم وجلسوا في مجالس العلم، لأن مجالس العلم أفضل المجالس. وهذا ما يحتاج إلى وقفة طويلة، ولكن نصنف الناس ونأخذ بعض المقولات. قال سيدنا عمر ابن الخطاب رضي الله عنه أرضاه: إن الرجل ليخرج من منزله وعليه من الذنوب مثل جبال تهامة، فإذا سمع العالم وخاف واسترجع ورجع عن ذنوبه انصرف إلى منزله وليس عليه من الذنوب شيء. فلا تفارقوا مجالس العلماء، فإن الله عز وجل لم يخلق على وجه الأرض تربة أكرم من مجلس العلماء. هذا كلام سيدنا عمر ابن الخطاب رضي الله عنه، ونحن نعلم أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم هم المدرسة الأولى التي خرجها رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، ولم يقل هذا من عند نفسه، وإنما المعنى عرفه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك أخبرنا بأن الواحد قد يخرج من بيته وعليه من الذنوب كالجبال، ولكن إذا جلس في مجلس العلم وسمع العالم ودخل القلب من كلام العالم ما جعله ذاكرا لله، فخاف من الله عز وجل واسترجع وتاب وأناب، خرج من مجلس العلم وليس عليه من الذنوب شيء. وأذكر في هذا المقام أن الإمام الحسن البصري رضي الله عنه وأرضاه كان في مجلس العلم، فدخل عليه واحد من أهل الذنوب والمعاصي ورأى الناس يبكون، فوقف وسمع ما شرحه الإمام الحسن البصري في قوله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق، صدق الله العظيم. والشيخ عارف بالله يقول من قلبه على لسانه، تتحدر منه العبارات والعظات والإرشادات كأنه يغترف من بحر رسول الله صلوات الله عليه. فلما سمع هذا المذنب خاف وتراجع وتاب وذهب إلى الشيخ بعد الدرس، قال: يا سيدي، مثلي فعل الذنوب كلها، فهل له من توبة؟ فقال الإمام الحسن البصري: يا هذا، وهل يقبل العبد الجاني إلا الرب المعافي؟ وهل يقبل العبد الجافي إلا الرب المعافي؟ خرجت هذه العبارة من قلبه على لسانه، ومعناها أن العبد إذا جفا مولاه وابتعد فإنه لن يستطيع أن يدخل في روضة واحد من الناس لأنه مذنب، لكنه يدخل إلى روضة مولاه فلا يرى منه إلا رؤوفا رحيما. ولذلك لما سمع الشاب هذا الكلام سقط على الأرض وغشي عليه، فقام سيدنا الحسن وقال: أيا شابا لرب العرش عاصي، أتدري ما جزاء ذوي المعاصي؟ جحيم للعصاة لها زفير وغيظ يوم يؤخذ بالنواصي، فإن تصبر على النيران فاعصه، وإلا كن عن العصيان قاصي. قاصي ابعد. وفيما قد كسبت من الخطايا رهنت النفس فاجهد في الخلاص. قام الشاب وقال: إلهي وسيدي، أسألك أن تعطيني علامة على قبول عندك. ثم قال: يا رب، إذا كنت قبلت توبتي فإني أسألك ثلاثا: أن تلهمني حفظ القرآن الكريم، وأن تعطيني صوتا أقرأ به القرآن ليتوب الناس إذا سمعوا كلامك، وأن ترزقني من حيث لا أحتسب. وكان ما طلبه من الله عز وجل. ولذلك مجالس العلم لها هذه الكرامات، فهذه الموارد من الإنعام جاءت من باب العلم، فالعلم تربته، ليس هناك من تربة أكرم من تربة العلماء.